بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نزل الكتاب وضرب الأمثال والحكم، ليخرج المؤمنين إلى النور من الظلم. الحمد لله الذي غمرنا بجوده والكرم، وأغدق علينا ما لا يحصى من النعم، وأخرج لنا لبنا خالصا من بين فرث ودم. الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ابتلاء للأمم، من أحسن فيها كان له الحسنى وأتم، وجعل العذاب الشديد في جهنم جزاء وفاقا لمن أساء وظلم. وأصلي وأسلم على خير من أرشد وعلم، وأنار السبيل لمن أسلم، وأعطي الشفاعة يوم الحسرة والندم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السادة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، في هذه الدقائق المعدودات بإذن الله تبارك وتعالى سوف نعيش سويا مع موضوع هام جدا، ألا وهو الباحثون عن السعادة. الناس كلهم يبحثون عن السعادة، ولكنهم يختلفون في طرق تحصيلها. فبعض الناس يظن أن السعادة في المال، فتراه يجمع ويكد ويجتهد من أجل جمعه وتحصيله، ولا يبالي من أي طريق جاء وكيف وصل إليه، حلالا أم حراما. فلو كانت السعادة في المال لكان قارون أسعد الناس، الذي أعطاه الله تبارك وتعالى كنوز الأرض، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصمة أولي القوة. كان يحمل مفاتيح خزائن قارون العصبة من الرجال الأشداء الأقوياء، لكن هل انتفع قارون بماله؟ لا والله لم ينتفع. قال الله عز وجل عنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما وجد قارون السعادة في ماله، لأنه لم يعترف أن الله عز وجل هو الذي أعطاه، ولكن قال: إنما أوتيته على علم عندي. أما نبي الله سليمان، آتاه الله عز وجل مالا وآتاه ملكا وكنوزا، فاعترف أن هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، فكان المال سببا لسعادته. عندما قال وأخبر الله تبارك وتعالى عن قول سليمان عليه السلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، ومع انعدام الإيمان لا ينفعك المال، لأن الله عز وجل يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وبعض الناس يظن أن السعادة في الملك والسلطة والجاه، فلو كانت السعادة في الملك لكان فرعون أسعد الناس. قال الله عز وجل عنه: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وبعض الناس يظن أن السعادة في الملك والسلطة والجاه، فلو كانت السعادة في الملك لكان فرعون أسعد الناس. قال الله عز وجل عنه: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. لكن فرعون لم ينفعه ملكه، لأنه قد انعدم الإيمان في قلبه وادعى الألوهية والربوبية، فقال الله عز وجل عنه: وانظروا إلى تلك النهاية. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وبعض الناس يظن أن السعادة في الصحة وفي الشهرة وفي الشهادات فتلك ليست شروط لبلوغ السعادة، ولكن أين نجد السعادة الحقيقية؟ إلى الذين يبحثون عنها أين تجدونها؟ الإجابة سهلة وبسيطة، ولكن سنجيب بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نأخذ هذا الفاصل. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات. إن السعادة الحقيقية يجدها المرء في طاعة الله تبارك وتعالى، وفي ترك الذنوب والمعاصي، وفي الإكثار من الأعمال الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول الحسن البصري رحمه الله: ثلاثة أشياء هي أسباب للسعادة: الصلاة والذكر وقراءة القرآن. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالسعادة الحقيقية في ذكر الله تبارك وتعالى، في السجود لله عز وجل، في التضرع بين يديه، في التذلل والافتقار إليه، في قيام الليل، في تلك الصلوات الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى عليك أن تؤديها في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ذهب إلى الصلاة وفزع إليها ويقول: أرحنا بها يا بلال. كان يرتاح ويلقى السعادة عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وكيف لا وهو القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تتعب نفسك؟ فإذا بالحبيب المداوي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ عندما يشعر العبد أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو مطلع عليه، مطلع على أقواله وأفعاله، مطلع على سرائره وخفاياه، فإنه سيراقب الله تبارك وتعالى. يقول أحد التابعين: من اجتهد في ترقية نفسه حتى بلغ بها درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه ينال السعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. انظروا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى تلك الثمار التي يجنيها الطائعون لله تبارك وتعالى، فإنهم يجدون السعادة في الدنيا راحة في القلب وطمئنينة، وكذلك راحة في البال، وكذلك صحة في الجسد وصحة في كل شيء. أما الثمار التي يجنونها في الآخرة فثمار كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله بأفواههم ووقرت بها قلوبهم وترجمت جوارحهم ذلك الكلام، فأصبحت في واقعهم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله. ما هي الكرامات التي ستعطيهم يا رب؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل من أجل من؟ من أجلك أنت أيها المؤمن، أيها العبد الطائع. ملائكة الرحمة ومعها أكفان وحنوط من الجنة تتنزل من أجلك أنت. لماذا تتنزل عليهم الملائكة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم وتركتم من أمور الدنيا من الأهل والأولاد والأموال. تطمئنهم وتبشرهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن جزاء السعداء جنة عرضها السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى يقول: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من السعداء، وأن يسكننا وإياكم فسيح جناته، وأن يسكننا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.